السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله من إجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد هذه الأسئلة أجيب مستعينا بالله على بعض الأسئلة المكتوبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، الله يبارك فيك، تفضل. الصحة والصحة لكم مولانا. وياكم وياك، تفضل. مولانا كنت بتسأل أنا. نعم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح ولا وضع إلينا النساء والطيب وجعل سنده ضعيف، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. ضعيف الإسناد. ضعيف. طب الإسناد كان مع الإسناد. نعم. السنة الصلاة هل تبقي عن الصلاة التي لم تصلى؟ والله ورد حديث في هذا الصدد في سند بعض النزاع أن الله يقول انظروا هل لعبد من تطوع، والله أعلم. لكن عليك على رأي جماهير العلماء إذا فاتتك صلاة أن تعيدها سواء تركتها عمدا أو سهوا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. عذرا. السلام عليكم. السلام. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب شيخنا ويرفع عمرك. اياك، تفضل شيخنا. قال في حديث ان هو اذا راد المدحون ترجمون او حاجه كده. لا، ليس لفظه كذا. احصوا في وجوه المدحين التراب. لا لا لا لا لا لا، مش المدحين بتوع الموالد، لا، المبالغين في الثناء. يعني يمدح فلان وفلان وفلان، يمدح مدح شديد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مربي. الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. هو لو حد تعبان في حياته بس هو راجل قضاء الله وقدره، فهل حكمه على يعني هذا هذه الحياه يمشي الرضا والقضاء والقدر؟ حكمه على ماذا؟ يعني لو مثلا الزوجه غير متفقه او ولاد عاقين او حاجه زي كده، فهي الاخت طول الوقت هي حزينه ولكن لا تخف عن الاستغفار والدعاء. لا، مدام لم يصدر منها شيء على لسانها أو بفعلها فالحمد لله الأمور سهلة. جزاك الله خير. هل ممكن سؤال ثالث؟ ممكن. ده بإذن حضرتك، هو لو حد من الشباب اللي عندها ضيوف في المخ أو منظمة الدولة ينفع كأخت منتظمة أكلم عن الجليات لصفحة الجليات؟ عندها ضيوف في المخ ليه؟ ولا ذهب اللي هي المعروفة بالمنغولية. ما المانع أن تسلم عليها باليد؟ نعم؟ ما المانع أن تسلم عليها باليد؟ لا لا، شاب يجوز. شاب وهي كم عمرها؟ وكبار يعني، أنا مثلا داخل منزل يعني. إذا وجدت فتنة لا الأفضل لا حضرتك؟ إذا وجدت فتنة يعني، لكن ممكن يضع يده بحائل مثلا لضرورة. أيوة، جزاك الله خير. أيوة، مرحبا شيخ هيثم الحويني، بارك الله فيك يا شيخ هيثم. أرجو أن تبلغ الوالدة كثير السلام وكذا أهل بيتك جميعا، أبلغ أهل بيتك جميعا السلام وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. سلمك الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك، تفضل. سيادتك، طبعا انا بقضيها بتقصد كشف وسط يعني. نعم. طبعا كنت مع حضرتك قبل كده فشفت التكييفات وبدات الكهرباء المحمول وعندي عيله من كل حاجه عشان ابقى نتاجر في الالات دي. يعني عموما الجهاز توب 35,000 وهو مش عارف يشيله، فقال لي انا هتكلك عليه وانت تروح تجيبه وتصرف ازاي؟ انصحك بالبعد عن هذه المعامله فإن حيلة من حيلة ريبة والله يغنيك الناس على فضله. طبعا أنا ما تبش في النوع دي ما تخلش. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم مع السلامة. حضرك الله يا شيخ ربيع وأمريكا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويسلمك، تفضل. كان في سؤال في الشركة بتاعتنا يتوقف سكن الموظفين. ايوه. السكن ده احنا ساكنين في مكان تاني وسايبين الشقه فاضيه. فهل ممكن نأجرها؟ هل قانون الشركه يمنعكم من ذلك او من حقكم ان تصنعوا فيها ما شئتم؟ هم لم يذكروا ذلك. جائز ما لم تضروا باحد. جائز ما لم تضروا باحد. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ عباد. عبيد الله يستر عليك يا شيخ عبيد الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك شيخ. الحمد لله. لا استاذنا على الشيخ عبد الشيخ. الله يعافيه ويعافي والدينا ويعافي اخواننا والمسلمين والمسلمات يا رب. الله يسلمك. لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك ويحفظك ونتاج بالصحة والعافية ومحرمنا من سماع صوتك واجمعنا مع الناس. ولك والسامعين والسامعات جميعا بمثل. شكر الله لك ثم شكر الله لك ثم شكر الله لك. تفضل. أنا مش طالب علم، يعني أنا ماشي في قولي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وانصح حضرتك تصحح لي بلغوا عني ولو آية. وتعلمت من حضرتك من الشيخ الحويني وسافرت السعودية وكنت طالب عند الشيخ محمد المختار الشنقيطي الله يحفظه ويحفظكم. وصرت أدعو في الإسكندرية وأتنقل من مسجد لمسجد يعني، لكن لم تجد أهلية. وصرت في الدعوة إلى السنة وما زلت، لكن أعاني مثلا من مسجد لم يعطيني راتب أذهب لمسجد ثاني وأحفظ على قدر استطاعتي. طب ما السؤال؟ ما سؤالك؟ السؤال يا شيخنا، هل ده إن شاء الله ربنا يودبني في الدنيا وفي الآخرة؟ الله يعني إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك من فضله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك السلام. نعم. لو سمحت ما حكم وضع الأجاصر الصناعية؟ البعد عنها أسلم للدين. طب هي تدخل تحت حكم الوصلة والمتوصلة؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، لكن إذا كانت غشا فالغش لا يزول، أو إذا كانت ستحول بين بينك بين الماء والوصول إلى مواطن وضعها مؤقتا في هنا. أقول إذا كنت لم تتوضئي عليها تجوز في هذه الحالة، لكن هي تعاني مثل الرموش ولكن لا أستطيع أن أطيع حكم الرموش. السلام عليكم. بس عشان عندك مزيكا بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. معلش يا شيخ، عايز أسألك حضرتك عن خاص بعد البث المباشر. رسالة بس بعد الخاص بربع ساعة إن شاء الله. بعد البداية ربع ساعة. نعم. سلام. مرحبا بكم يا ابنتي سهيلة وزينة، حبيبكم الله، حبيبكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يجزيك خير يا شيخ مصطفى. وإياكم وإياكم. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال مهم، يا ريت تستنى عليه شوية بس. تفضل. أنا من أسبوع كده كنت بعتك رسالة على البث المباشر على الفيسبوك، رفضت عليه كل يوم. أيوه. فبعت لك تعليق في البث المباشر على الفيسبوك. من شأن ماذا؟ بشأن ماذا؟ شأن سألتك قلت لك والدي متزوج وعنده ثلاث أولاد وأنا بعتهم بعد مرات يعني. طيب ايش هو يعني هو اللي لا يعمل انا يعني هذا واجب علي الاحسان مني ولا ما يعني ولدك لا يعمل لعجز او لكسل عنه والدك لا يعمل لعدم وجود عمل او لمرض او لماذا لا ما في مرض هي من اول توفت الله يرحمها وهي جلت في البيت مع زوجته الجديده ما بيشتغلش كان بيشتغل في الفلاحه وكده هي ترك كل شيء جلت في البيت مع زوجته بعد كده ما هو شاف التعليق بتاعي على الفيسبوك بيقول لي دي علميني مش عايز تكلمني انت بتسال الشيخ ليه يمكن احد احرزه ولا شيء ذلك الوقت احد يعني لا احد احرزه ولا رأى التعليق كده يقول الناس كلها ما شاف انت بتسال الشيخ ليه على كل لك نيتك لكن ما تفضح في ابيك كثيرا انصح الله يقول واتي ذا القربى حقه والمسكين هذا السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترضيها فقل لهم قولا ميسورا كلام طيب السلام عليكم يعني سعد أنت مأجور في مساعدتك لولدك ولكن لا تشق على نفسك على قدر سعتك يا شيخ هو ما فيش يعني ما فيش احسان منهم يعني لا تشاهر بابيك الله يغفر لي ولك لا تشاهر بابيك الله يغفر لي ولك خلاص ان لي رحم اصل ويقطعون اعطي ويسيء ويمنعون اعفو ويسيئون احلم عليهم ويزهلون علي قال لن يزل معك من الله يغير عليهم ما دمت على ذلك السلام عليكم مرحبا ابنتنا عائشة مرحبا فضيلة الشيخ إيهاب عقل سلمكم الله جميعا بارك الله فيك يا أحمد فتحي بارك الله فيكم السلام عليكم عليكم السلام صلاح تفضل الحمد لله تفضل بارك الله فيك ما فيك بارك الله تفضل بسرعة عندنا أختي مريم من زوجة بيت الخاصة يعني هذا الرجل بعض الناس قد يرمي عليه بالسور وبخار على التعبير بعض الناس ايه؟ بعض الناس تفتح بالسور وبقالة بعض الناس قد يفتح بالسور وبقالة؟ نعم وبعد ذلك وبعد قليلا يعني تعبير في البقالة يعني انا اجيب لك البضائع وكذا وانت تاجر وتوصل على الله طيب وبعد ذلك فقال له يعني بشرط ان انا اجيب لك علبتين سجاير كبار والسجاير دول ب 15,000 جنيه فانا هجيبهم لك فالاخ ده بيقول لو انا رفضت اي طبعا مش هيديني السجاير الخالصه هيديني خلاص بتجيب لك بضايع خالص فماذا اسمع يعني هو طبعا محتاج يستعفف ومن يستعف يعفه الله يعفه ما يبتعد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث بارك الله فيك مرحبا أخي مدهان بارك الله فيك يا أم محمد بارك الله فيك يا عمر عريض المصري وفقكم الله عمر بارك الله فيك يا عمر من عمر حفظك الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شيخنا وأهلا بك ومرحبا بارك الله فيك وطال في عمرك على طاعته يا رب أمين وإياك والسلمين والسلام عبد المحسن فيك بارك الله ومرحبا بك يا دكتور عبد المحسن حبيبك الله شيخنا عن صحة عن أبي بكر الله قضى يوم حنين للموضوع اليوم عن كله لا عن أبي بكر لا أعلم سندا ثابتا في هذا جزاكم الله خير وياكم شكرا وياكم شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيكم الشيخ الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك وفيك يا رب أشهد الله أن يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه أبارك لك عن الشيخ ليه عندي حضرتك سؤال اتفضل أنا الحمد لله أنا مصنع أنا وعندي شركة الله يبارك الله يبارك معروض عليا البنك من أحد البنوك لما يديني تسهيل لا تفعل خلاص إجمالي لا تفعل لا تفعل لا تفعل. وهذا يحملني على توجيه رسالة لأمثالك من الصالحين أن البنوك تغريهم بإغراءات كثيرة يريدون أن تتسع أعمالهم، يريدون أن يكونوا وكلاء لشركات كبيرة، شركات سيارات، شركات ثلاجات، فهذا يحملهم على القرض الربوي. والله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. التمويل ده مش 5%؟ والله لو 1% ابتعد الله يوسع عليك كل الحلال الطيب تأكل وتنام. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أحبك الله يا أخي محمد بن صلاح الدين الدعوشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يكرمك وربنا يجعلك مثل حسناتك وينفع بك المسلمين. وياك يا رب وياك يا رب وياك يا رب السمعين والسمعات. اللهم امين. مولانا عندي سؤال بالنسبة لإيتو إيمان. تفضل. اسم إيمان لا بأس. ربنا رجال التنوكة وسمتها إيمان و لا بأس لا بأس لا بأس اسم طيب. نتغرق الرسول الثاني. اتكلم مع اخ من يومين وحتى طلب مني رقم تليفونه كنت لما معي فبقول ان كان ابوه عنده سياره في الثمانينات او في التسعينات يعني و تنزلوا معناها ضرايب 2000 جنيه وهي السياره اصلا تسوى 100 جنيه 200 جنيه فبيقول لي يدفع الضرايب ولا لو عرض منها يعني لو ما دفعش حاجه لو خلاص السيارة تروح وخلاص مشتري صدروها. لما أبو باع 1000 جنيه وبعد ما مات جاله الضرايب واللي عليها 2000 جنيه. أظن الضرايب بتسقط الوفاة. تسقط الوفاة. ظني كده والله أنا مسأل اسأل الله يسلمك. سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. المضاربة في البورصة العالمية شكلها بورصة ماذا؟ بورصة ماذا؟ البورصة العالمية بورصة ماذا يعني؟ بورصة دجاج يقول هو يعني بالأسهم بالأسهم المباحة يعني أنا أنصحك بالبعد تماما لأن مثلي ومثلك لا يعلم القيمة الحقيقية لسه فهذا شيء مشترك في كل الشركات. إذا قال له استثمر في شركة البترول ب1000 جنيه ما أعرف ما أدري عنه. ابتعد واشتغل شغل حلال تنفع المسلمين. تفتح بيوت مسلمة أفضل لك. الله يسلمك. أسمع بالمقامرات. يكون الرجل عنده الآن 1000000 الصباح لا شيء له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد. اتفضل. منتشر السيف يعني عملة منتشرة. ايوه. معاملة منتشرة. ايوه. ان انا اروح اشتري معايا فلوس واروح مثلا لصاحب محل ومعايا واحد اقول له اديله مثلا التليفون. هذه حيلة من حيل الربا، اجبنا عليها مرارا، حيلة من حيل الربا. حيلة من حيل الربا. ابتعد عنها الله يغنينا وياك من واسع فضله. الله يبارك فيك الله يكرمك استغفر الله حمدك الله وبارك الله فيك يا محمد رفعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. جزاك الله خيرا. وياك المسلمين. اتفضل. حضرتك كنت ناوي نزل يعني بنتي فتلفظت بالنذر انه للفقراء والمساكين فهل دي من تغيير النية على اطعم اخوتي واقاربي؟ انت قلت هذا النذر للفقراء والمساكين، هل اقرباؤك فقراء ومساكين ام لا؟ منهم فقراء ومساكين. الذي فقيرهم ومسكين هم من النذر. حتى ولو كان اخوتي؟ حتى لو كان اخوتك لانك اطلقت القول هم أولى حينئذ إذا كانوا فقراء مساكين. نعم. الله يوفقهم. الله خير. الله خير. لا يجوز أن ترفعون إعطاء الأب من الزكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. نعم يا أختي. أيوة والله أختي، حضرت الشيخ حاجة الشيخ نازلة عليك. اتفضلي يا أختي، الله يغفر لي ولك يا رب. بارك الله في النفس. لو سمحت، لو في ناس جوجو يعني ما حصلهمش موقف الإنجاز وتم فشله وكتبوها باسمه. لا حرام، حرام. ادعوهم لأبائهم وأقرب عند الله، هو عفوا ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طيب هما دلوقتي اتكتبت الاسم ومش هيعرفوا يغيروها، وعايزين يعني سواد الاسم، بس هي طلعت ورقه ان هي متورثه في الميراث بتاعهم، وهي ان هي عارفه انها مش بنتهم. والله انا لابد من ان تحتاطوا، لان الميراث لا يحل لها، وكذلك اطلاعكم على عورتها واطلاعها على عورتكم لا يحل. لا المجنبية ما عندي إلا قول الله تعالى ادعوهم لأبائهم. البورصة اللي أحفظها كما قلت عن المقامرة، المقامرة واضحة، أقول أشبهة المقامرة، والقدر المشترك في كلها أننا لا نعرف سعر السهم، لكن في بعض الأشياء في البورصة مثلا كتجارات الأعلاف، على العموم حدد الصورة بالضبط، يعني الفتوى الإجمالية أنت أخذتها، لكن حدد الصورة بالضبط. إذا كنت تريد فتوى في مسألة بعينها، طريقة معاملة بعينها، وخذ هذا الرقم من الأخ السائل على البورصة 010-990-57 ابن عبد الرحمن، أرسل على ما يسمونه بالعجم الواتس، أرسل مسألتك بالتفصيل في المجال التي تريد الدخول فيه. الله يبارك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله، بارك الله في عمرك وفي علمك ولك والسامعين والسامعات بمثل، بارك الله فيك. تفضل. الله يبارك فيك. احنا كنت بسأل المراية فضلاتكم في وحدات الاسكان اللي تبع الاسكان الاجتماعي اللي بتطلعها البنوك. والله يا شيخ، بعد الاطلاع على عدد من العقود في هذا الصدد وجدت بها شروطا جبرية. فضلا عن الجهالة. فضلا عن الجهالة. طبعا بلا ريب، بلا ريب. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. حبك الله بك. الله يبارك فيك. أظن حضرتك أنا كنت على سفر النهارده، والمغرب عدى ذاته، ودخلت المسجد اللي كنت بصوم العشاء. فصليت معاهم جماعة العشاء، وبعد كده صليت المغرب. أصلي العشاء تاني ولا كده خلاص؟ أنت صليت العشاء. نعم. وجئت من السفر وجدتهم يصلون العشاء. لا انا صليت، انا كنت في السفر. أيوة. هم صلوا العشاء. أيوة. في المسجد. طيب انت صليت العشاء بس ما كنتش صليت المغرب بس. ايوه، يعني قدمت العشاء على المغرب. ايوه، بعد كده قمت بعد ما صليت المغرب. لا حرج، لا تعيد العشاء مره ثانيه. طيب الله يخليك. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حضرتك سؤال؟ تفضل. في شو دائما نزلها كده بالأكسوت. أنا أستغرب. ابتعدي عنها، ابتعدي عنها، ابتعدي عنها، ابتعدي عنها. السلام عليكم. لكن ربع إسلامية يا أختي سميح، يا أختي سميح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضلي. بقاله فترة طويلة ما بصليش، بس أنا دلوقتي حاسة إن أنا هموت قريب. طيب، هي بتطعني بس. وفي ناس حواليا ماتت بكورونا، وأنا خايفة، أنا حاسة أنا فعلا هموت. أنت خايفة بس إنك ما بصليش، أنا بتطعني، خافي من الله. لكن أنا دلوقتي عندي عذر إن أنا من الصلاة، وأنا دلوقتي لو مت طب أعمل إيه؟ المهم أنت اليوم صليت العشاء؟ أنا بقول لحضرتك لا، من أول اليوم ما عنديش. طيب صلي صلي دلوقتي وتوب إلى الله يا رب، تب علي، وبعد كده أقول لك اللي فات صلي قدر الاستطاعة واحدة واحدة. إن شاء الله خير. أنا بقول لحضرتك أنا لو مت وأنا في الظروف دي. أنت مات ما بتصليش، الله أعلم، لكن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ربنا يتوعد بالويل المصلي الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. تنبي أمرك من يدك الآن، أنت تريد جهنم، جهنم مفتوحة لمن يريدها، تريد البعد عن جهنم، صلي، قم صلي العشاء. قول لحضرتك مش عارفة كل دلوقتي أنا في حيض يعني. استغفر الله، استغفر الله وأحصي التوبة، الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تعبوني حالة الشيخ، أنا عندي ستة بارك من شغل المتفكت من ده، تمام؟ ايه؟ فهمت، ايه بعضي؟ فضيف علي فترة كده حسن ثلاث حالات ورا بعض. فبدأ زمان في الشغل يقول لي كده بتأذي نفسك، انت كده تعرض نفسك للخطر. ايوه. بلاش تمشي من ستة تاني. ايوه. فهل الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. انت قائد ماهر؟ الثلاث حالات كانت كلها اخطاء غير، يعني كانت ناس بتخسر. يعني انت قائد ماهر للموتوسيكل ولا لا؟ نعم، يعني انا لسه ما نمت، ما كانش في مشاكل خالص يعني. طب خلاص الحمد لله، استنى في القياده. يعني ما فيش مثلا القائد النفسي للتهلكه وكلام من دوت؟ ما دمت انت متقن للقياده لا باس عليك. استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الحبيب. اتفضل. حضرتك هل يجوز رد المطلقة بدون موافقة أبوها وموافقة عمها وأمها؟ هي في العدة أو انتهت العدة؟ انتهت العدة. لا يجوز إلا بولي. أيوه. جزاك الله. حياكم الله. مرحبا يا شيخ وليد من الناس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت ربحة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا خير الجزاء. وياك. أنا ولد متوفي كل الله يرحمه، كل كلمة كل الله يرحمه. الله يرحمه وكان متأكد سلي. الله يكرمك، أحسنتي. الله يقيد لك من يدعو لك عند موتك. تفضلي. ما السؤال؟ ما سؤالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا باشا مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. نسأل الله عز وجل العافية والعافية لك. يا رب السلام والسلامات. زيارة أهل بيت رسول الله حرام أم حلال؟ زيارة أهل بيت الرسول؟ هو الإمام سيدنا الحسين، سيدنا زينب، سيدنا نفيسة. أولا نحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ونوقن بقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ونوقن بأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كساء على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم رجس طهران تطهير. نوقن بكل ذلك، لكن انتبه نعتقد أنهم لا ينفعون ولا يضرون. لا ينفعون ولا يضرون بالشيء. أي والله كنك. من اللي ينفع ويضر؟ من اللي ينفع ويضر؟ الله عز وجل. الحمد لله أنت رب الموحد. الحمد لله. الحمد لله. ما زيارة قبور الأموات، زيارة قبور الأموات سنونك أي أموات، لكن نترحم عليهم في كل صلاة، في كل صلاة. سلام يا صاحبي. سمعت يا شيخ، سمعت حضرتك، الله يرضى عليك. وعليك. في كل صلاة، في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. نحبهم. لا تجوز. لا تجوز. قل إذا كنت تعتقد أنهم ينفعون أو يضرون هذا الخطر عليك. عشر الله عز وجل الذي أرى الله. الله يبارك فيك. لكن حبا فعل رسول الله. والله حبا فعل رسول الله. صلي عليه وعلى آل بيت الرسول. صلي على رسول الله وعلى آل بيت. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. مرحبا مرحبا يا ابنتنا عائشة، ابنتنا هدى، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الله يغفر لي ولك يا رب. يا رب. معلش يا شيخ، أنا كنت بكلم حضرتك دلوقتي، أنا كنت عايزة أعرف بس الحل بتاع اللي هما متجمعين أطفال دول، يعني هما هو لا يصلح الآن. الله قال ادعوهم لآبائهم، حرام ثم حرام ثم حرام أن هذا ابن المجد آتي بولد وانسبه لنفسي، بعد هذا سيرث مني، سيرثني وسيرثه، سيطلع على أوراق بيتي ولا يحل له ذلك. فلا يحل له، لا يحل لشخص أن يتبنى ولدا ويكتبه باسمه. انتبه، عليك الموضوع، عليك الموضوع. كان كبتوه في الحكومة الميراث، عالج قصة الميراث، واحد عاقل بينكم كيف تصنعون. السلام عليكم. أحبك الله يا محمد علي، اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف؟ نعم انا كنت عايز اسالك الشيخ مصطفى. اي نعم، معك اخوك مصطفى، تفضل. والله كنت عايز اسالك سؤال بالنسبه للاسعاف. انا دلوقتي باخد حاجه بروح اوديها لمستشفى خاصه، باخد عليها فلوس، هل حرام ولا حلال؟ يعني تجمع المرضى وتقدم للمستشفى تاخذ عموله. المستشفى اللي انت بتذهب اليه هذه غالية عن غيرها ولا أرخص من غيرها؟ والله يعني ما أعرفش، يعني لازم نعرف، لأن إذا كنت بتورطني أنا رجل مسكين ومريض، قلت لك اسمك مثلا اسم ناسمك، قلت لك اسمك إيه؟ قل زين يا زين، أنت تعرف مستشفى؟ قلت أعرف، تعال أنا أوديك مستشفى. وإذا تبينا مستشفى غالية الثمن أو الأطباء ليس بأجواد، أنت ستتحمل إثماً. فلذلك أنا أسألك، أرخص وأجود. أرخص وأجود. وهل أنا سأعرف أنك ستأخذ منهم فلوس من أجلي ولا لا؟ لا لا، ما تعرفش. ما أعرفش، لأن كده لو عرفت أقول لك لا يا حبيبي، أنا أشوف حتى من غيرك. صح. الله يكرمك. السلام عليكم. أختي تبنت ابن أختي حرام طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو أنا في حد متقدم لي بس هو على قدرة من الاستدان يعني، وتوفى شقته في الإسكان، وانا لما قلت ان هي يعني فيها كان جاهلا اشترى ولا في اول سيدخل فيها؟ لا، دخل فيها خلاص استلمها. ايه شو تقول؟ ايه دخل فيها استلمها، اذا كان جاهلا يعذر بجهله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. والله انا زوجي المداعبه وقلت يجوز. يجوز مدعبة فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا الكريم. الله فيك بارك الله فيك وياك. تفضل. أنا بشير لحضرتك. أنا حنير الكويت بشتغل بشركة. الشركة دي أتمنى أن أنا أفكر المكان تحت أي ظرف. فطبعا في صلاة الجمعة مضطر أن أنا أفكر المكان وإذا رايح أصلي. طيب يعني شركة شركة عفوا استنى فقط انتظرني. هل هي شركة خدمية يعني زي مستشفى الطوارئ مثلا ولا ايه؟ لا لا يعني اطول بعدين انت تسكر وتروح. نعم وبعد ذلك تسكر وتروح بطلع الجمعة وبرجع تاني. الشركة اخذت خبر بكده ايه شغال مستمر. أنا بلغني إن أنا لو صدقت تاني تحت أي ظرف بتحول لإنشاء القنوات الشركة بترتب عليها يا إما خص أو تطلب من العمل. والله يتخصم مش مشكلة يخصموا لك مش مشكلة. لا نفس فجرة فجرة كلهم بئست الشركة بئست هذه الشركة التي تبيع وتر وتلزم العمال فيها لا لا لا والله يتفصل عنهم. الله يغنيك من واسع فضله. ولا عياذا بالله ليسوا من الصالحين. فالهم يجب عليهم ان يقول الناس اغلقوا المحلات على صلاة الجمعة دولة مسلمة. ارفع عليهم قضية في الحكومة ولا الظلمة الأثنى. الله يسلمك. بيتنموا تروح يعني ليست شركة خدمية مستشفى طوارئ ولا شيء. لا محل أطور الله لا يربحهم إذا كانوا يحاربون الله ورسوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخ. ربنا يحفظك على صحة ايه؟ اللي انا قرأت السائل بيضاع طلاق وبغير ده. لا يصح. لا يصح. نعم. ازيك الله خير يا شيخ. لا يصح ان هي جدا انك تسأل جدا طلاق عليك. هي المشكلة واحدة كرهائك يعني. افترض. ايه؟ واحدة كرهائك. امرأة تكره زوجها. كم ليه؟ اه خير تقصد يا شيخ. مش انت يعني بعينك اقصد يعني واحد عادي عادي حتى انا مش مشكلة. نعم نسعى قدر في المسائل الحمد لله دينا في ستة ولا في محدود الله فلازم علينا في التربة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو. نعم. تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. السلام شيخنا. نعم تفضل. بعد عمرو اللوندي. تفضل يا عمرو اللوندي مرحبا بك يا وسهلا. لا سمح الله. لا حد يتصدق ويجي مبلغ فهو ما يعرفش ولا عارف اللي هو المدى ده ربا. هذا يجوز الخمس لشراء المسجد. لا إبعدوا عن المسجد. ما ندخلوش في العمل. ما ندخلوش في العمل المسجد. أما لو لل فقراء بعيدين عنك. وبالوضوء أو كذا. إبعد عنه. إبعد عن المسجد أبدا. شيخنا الله يسلمك. السلام عليكم وإياكم. أحمد علي اليمني نفع الله بك يا أحمد وحبك الله الذي أحبتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا ليا سؤال بس. كان عندي مشروع تجاري كده عربية توزيع ومخزن وكان شغال معايا واحد اللي شغال معايا ده كان عارف زمايلي كلهم فساب الشغل معايا وراح فتح لنفسه في نفس مجالي وخد زمايلي كلهم. أيوه. والضعف دي تقريبا بتخسر. أيوه. هذا توريخ صلاحية وحاجات زي كده. هل هو عليه وزر؟ أولا ثانيا هل يحق له أن هو عليه؟ هل كان بينه وبين عقد مسبق؟ بينه وبين عقد هو اللي هو أصول الشغل. يعني هل كان بينكم عقد مسبق؟ يعني أنا بسأل سؤال بس فهمني على قدر سؤالي الأول. هل بينكم عقد مسبق؟ لا ما عقد وشغال معايا خلاص. بس هل العرف يقتضي في مهنتكم أنه يفعل الذي فعله أو العرف لا يقتضي؟ لا لا يقتضي في مهنتك. إذا كده بهذه الطريقة سيكون الوالي منك. هو مذنب لا ضرر ولا ضرر. هو الآن يعمل عندك عامل. تمام. وكان يعمل للإطلاع على كل أسرار المهنة. تمام. وعنده كشف الزبائن وأصدقاء محلك. بعد أن انتهى من معرفة كل شيء في المهنة، جاء واحد منافس لك أخذ هذا العامل عنده، أو هو أخذ أسس شيء لنفسه. تمام. فسحب كل الزبائن. أضر به. هو يا شيخ هو ماشي بواقعة شبيهة بواقعة السرقة، بواقعة خيانة. على كل حال أنا أقول لك الله لن يضيعك. الحمد لله. اصبر واحتسب ولن تضيع، لن تضيع، لن تضيع. ربنا يجزيك. والغادرون لا يحبهم الله. السلام عليكم. هل الناس تأخذ هذا العامل ويصلونه إلى دول أجنبية لتعليم دورات، بعد أن تعلم دورات تتركهم ويمشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حالك يا شيخنا؟ ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله، بارك الله فيك. بقول لحضرتك يا شيخنا، حضرتك في البث المباشر من يومين مع أستاذ وفضيلة الشيخ محمد حسان في الحديث اللي هو بتاع السنة عن دخول المسجد والخروج باليوم الأخرى، حضرتك عقبت على سنة ضعيفة. عندك مشكلة؟ لا ما عنديش مشكلة. طب يعني الخروج من المسجد يعني زي ما تيسر، على ما تيسر، على ما تيسر لك تخرج من اليوم، لا تخرج من اليسر. لماذا أضيق؟ أيوة يعني هو أصلا مش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، لا يثبت. لا يثبت؟ أيوة لا يثبت أنك تخرج بالشمال. طيب جزاكم الله خيرا. الله يبارك. الأمر في ساعة يعني، الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك أبوك الشيخ. اللهم لك الحمد. أولا أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه والسمعين والسمعات أحبهم الله. والله دائما لا أتكلم عن صدرتك إلا بخير. ربنا يجمعنا وإياك في الفردوس ويثبت ذلك في صحائف عملك. اللهم أمين يا شيخ. خير. تمام. دي سؤالين بإذن الله يا شيخ. تفضل. أولا كنت بتناقش مع أحد الإخوة فحال موضوع اللحية وكده، فأنا قلت له أنا يعني اللحية فرض طبعا يعني لن أعتقده وألقى الله على هذا النص فرض. بعدين؟ قلت له اللحية فرض زي الفرض. فقال لي لا، في درجات بتختلف. قلت له اللي بيختلف عقوبة الترك وليس الفردية، لأن اللي فرضها واحد في الآخر. لا لا لا، في لا لا، في طبعا في اختلافات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل الأفضل؟ قال الصلاة لوقتها، ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ففي مراتب، في مراتب. لا لا، نقصد الناس الأول وفي الآخر فرض، يعني ما نتهاونش أي فرض. لا احنا لا نتهاون، لكن أنا أقصد أن مراتب الأوامر تختلف ومراتب النواهي تختلف. مثلا عندنا مثلا أنك تقبل امرأة النبي حرام، لكن أقل الإثم من الزنا ولا تخلف في كذا. لا لا يقينا. الإمام بدر وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان. ففي إن شاء الله فرض واجبة يعني، واجبة، لكن لا تصل إلى الصلاة. الله يبارك فيك. ما يثبت يا يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عمنا خير الجزاء. وياك يا أنت. وأنت متوفى رحمة الله عليه وربنا يجعله من أهل الجنة. اللهم آمين. ترك لنا ميراث وإخوات الرجال يعني مش راضيين يدونا الميراث بتاعه. هذا لو عايزة تربي تربي إخواتك البنات، تربي الجزء اللي إحنا عندنا. زوج ده مش عاجبه ربنا، قال لا يعدد مش عندك مالكش حاجه. فكلمت رجعت بما يرضي الله، قالت ان اخواتك يعني الرجال بيقول عليه انا موافق عليه. قلت لها بس ده حرام، هو انا في سياسه يعني النهايه يعني اقسم بالله لو ما في سياسه ليه ده سيبه خالص. طيب السؤال هنا يعني. والدتي قالت لو ما مضيتش لاخواتك ما تجيليش هنا البيت تاني، وهم منعوا عن الميراث وقالوا لو عاوز يسيب البيت هنا وتشوفه ممكن، بس لو مش عارف ما تجيش. ما تجيش، هم هو الاسم على انفسهم. وحقي اشتكي ورفع لهم قضية. لا مقدرش ولا بتحقش مني اسمه لا مفيش اسمه ولا حاجة. هؤلاء الآن هل أنتم سمحاهم؟ لا والله مش مزق. هيتعذبوا في النار ولا لا؟ وهقف قدام ربنا واسمع ربنا فيهم. طيب يعني أنت دلوقتي مش مسامحاهم؟ لا مش لما تشتكيهم عند القاضي والقاضي يجيب لك حقك وينقذهم من عذاب الله أفضل ولا بتعذبوا في جهنم أفضل؟ أنا مستحيل مستحيل يعني ترتاح وتدخلهم جهنم أنت مش مسامحة؟ اشتكيهم ارفع قضية عليهم لأنك تقولين أنت من قلبك لست مسامحة لهم وستحاجزين أمام الله. لا مش مسامحة والحد ديات المدة يعني مش مسامحة. طيب خلاص استنوني أنا مش أقرب. ظالمة زي إخواتك. أمك ظالمة كإخوانك. شادي أنا من اللي هي أم ظالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت أغلقت الخط قبل ما كمل السؤال. اتفضل اتفضل الله يسلمك. ظننتك انتهيت. اتفضل. لا بارك الله فيك. دلوقتي يعني سؤال حول زيارة المقابر بإذن الله. آداب زيارة المقابر أولا يا شيخ. ده موضوع كبير وعايز يعني ركز على ما قدر ما يسر. لا ركز أحسن لأن كده موضوع طويل شوية. طيب دلوقتي ساعات بروح يعني المقابر لزيارة القبر والإداء عليهم رحمة الله بلاقي جريدة على القبر وضع أحد الأشخاص بشيله. العمل ده صحيح ولا لأن أنا أشيله يعني؟ مفيش مشكلة لأن الجريدة الرسول عمل في حالة لم تضطرد يعني لم يكون كل قبر النبي حط عليه جريدة. لا هم فقط مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كديس. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالجميلة وأما الآخر فكان لا يستنزف من البول. تمام يعني لو لا تشيله ولا تسيبه؟ ما لا تشيله ولا تسيبه أسكت وخلاص. طيب دلوقتي يعني إطالة المرس في المقابر مطلوبة ولا على قدر الدعاء فقط؟ على قدر الدعاء إدعو هتمني على الدفع القبر. لا ما يعني أنا بروح مثلا كل ما يعني مرة في يعني يوم في الأسبوع بروح أدعو لوالدتي رحمه الله ووالدتي رحمه الله وبنصرف. لا لا فيش مشكلة. كان ابن عمر يأتي قبر الرسول عليه السلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك يا أبتاه وينصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين الاتجاه يا شيخ؟ أي اتجاه؟ السلام عليكم. يوجه القبر عادي يعني. عشان في غيرك. حاضر إن شاء الله. شكرا الله. لا يلزم الاتجاه يأتي الله. بارك الله فيك يا سامح على جبل محمد الله يا أحمد إسماعيل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت سيدنا متعذرة حكم في الجامع الآخر يجيب حكم. جائز. جائز سيدنا؟ ليس خمرا. إيه. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا دلوقتي في مكة ومعي طفل مفترض إن أنا يا إما أنا بروح أصلي أو زوجي بيروح يصلي أي صلاة يعني. فكنت أحتاج أعرف حضرتك دلوقتي لو أنا صليت في الكل ليا نفس أجر الصلاة في المسجد الحرام ولا لا؟ مكة كلها حرام. يعني نفس الأجر؟ مكة كلها حرام وفقك الله. جزاكم الله خير. بسم الله الذي بسم الله قرينا والله ربنا توكلنا سناده ضعيف أن دخلنا من بيتك عموما يا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امبارح يا عم الشيخ رحت أنا سميت المغرب ورحت أزور واحد فقال لي تعالى سمي لي أمان جميل في الصدقة. وقال في حاجة كده صح وقال العصر ما فيهوش تصدق. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وقد صلى فجاء غير متأخرا فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. فهمت؟ السلام عليكم. ينفع تسلي ينفع السلام عليكم. حديث القبر أول منازل الآخرة يا صاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لحضرتك يا شيخ مصطفى، دلوقتي أنا في الجامعة وكده. بذهب للجامعة طبعا، أنا عندنا الدكاترة نساء ودرجات يعني تبر طبيعي، والاختلاط بيبقى في المدرج والكلام ده، هل ممكن ما أروحش الجامعة وأخلي حد مثلا يحضر أو كده؟ أنا يعني أنا عن نفسي عارف إن أنا هو يعني هل تتوقع مني أن أكتب لك أوافقك على هذا؟ لا أستطيع. يعني لازم أذهب. ممكن تكون تعتذر، كل الناس في الجامعات طيبين كلهم في الجامعات، لكن يعتذر بعيدا عن البنات، البنات الطيبات مع بعضهم والبنون الطيبون مع بعضهم. كلية فنون جميلة وقسم أعمار، فنون جميل حضرتك عارفها يعني. لا ما أعرفهاش، أعرفها يعني أيا كانت الحمد لله أستطيع بتوفيق من الله أن أبتعد عن النساء. لأن كده بهذه الطريقة سلوك في مسيرة التعليم كلها، الطب كلها كذا والهندسة كذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك أنا عندي سؤال. بالنسبة شوية للإسكان، أنا حضرتك أنا قدمت فيها من حوالي 4 سنين كده، والمفروض أنا خلاص هستلم الشقة. خلاص ما دمت قدمت فيها وأنت جاهل، معذور بجهالتك. والله مش أنا كنت يعني شايف فيها خلاف أو مش متأكد. أنا كده يلا ربنا يغفر، ربنا يغفر ويتجاوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك شيخنا؟ الحمد لله. شوفك يا رب، واشهد الله اني احبك في الله، وانا كنت حابب بس اسمع صوت حضرتك، ولكن انا بحبك في الله. حمدك لله دخلت لي فيه. رأيت حضرتك يا رب يا رب يا رب يا رب يا اللهم امين، بارك الله فيك، حبك الله الذي احببتني فيه. انا اسمي محمد وبحبك في الله حبيبي. حبك الله الذي احببتني فيه يا اخي محمد، وفقك الله. سلامتك الله، اللهم اغفر لي وارحمني يا رب. بارك الله فيك يا أمي يوسف. نعم يا عبد الكريم، في كتب على النت. السلام عليكم. أكيد. نعم سلام. أكيد لو سمحت أختي مريضة شوية يعني عندها زي الضغط كده، ودايما تبقى شاكة مثلا في الناس السرير لو قعدت عليها تقول تتحنى تقول أنت غيرتها أنت وغيري دنيا، لو إحنا قاعدين نصلي وعايز غير قاعد على رجلات تقوم تغسل وجنها وتتحلى وترجع تصلي تاني. مريضة تعذر، مريضة عرضوها على طبيبة. خلاص انا اتاخد علاج نفسي، انا اجبر مثلا اجذب عليها بنت ان انا ما تقومش تغير وجنها وتتحلى. عرضي، لا عرضي بدل الكذب، بدل الكذب عرضي في الكلام لا تصرحي، عرضي بالكذب لا تصرحي بالكذب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف الحمد لله. عايز اقول لك في سؤال، انا حاطه عندنا النت النهارده. بالنسبه للامام ان هو يجي في ركعه ثالثه، هو نازل وقف واستقر في اللي هو يعمل ايه، والمأمومون يعملوا ايه؟ يسبحون ويرجع. يرجع يعني يرجع لاي مرجع، لانه بيجيب شيء زائد. يسبحون ويرجع ولو استتم قائما لكن بزيادة. السلام عليكم. في كتب كثير لأتي على النت، عدد كبير الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. نعم أنا طالب ثانوية ومتأكد في كل كليات فرع علوم ألم بأنهم يدرسون علم الكلام، فهل هذا يحل لي؟ يحل لك أن تدرس أن تدخل في كلية برا اليوم. نعم كده هو الله خير الدواسة جيدة يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. تصوير الزوجة لعمل تصميم الزواج مطلوب لزاما تتصور في مصر. وزيادة عن الحمز الحقوق أحيانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. تفضل الله يغفر لي ولك. بارك الله يا شيخ. الله يبارك فيك تفضل. عليك شاط الله يبارك فيك تفضل. حمدك الله يا مصطفى أبا محمد. بارك الله فيك محمد مبروك. بارك الله فيك خالد الرئيس. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا كان عن حضرتك في أرجو من حضرتك النصيحة. الحمد لله لازم نحافظ على كتاب الله تنفيذا. أنا مش لازم أخلص منه. ابتعد عن موطنه. أولا نسأل الله أن يصرفه عنك. ثانيا ابتعد عن موطنه. إذا كان ذنبا يتعلق بالإنسان تزول بادر بالتزويج. الله يسلمك. الله ينجينا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله. الله يسلمك. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. كنت بصلي وقت التشهد الوسطاني تمام. المفروض ان انا جبت بسكت سنتين سبعة وبخلص. اللي فاتك التشهد الاوسط. التشهد الاوسط. فانا كنت ساعة ما سلمت يا شيخ مصطفى انا يعني نسي شخص سجدة السهو صلاته صحيحة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك شيخ وليد وحضرة الله يا أبا يوسف وليد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك عم الشيخ بس تدعي لزوجتي بالشفاء ربي يبارك. أسأل الله أن يعافيها ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا ويعافينا وإياكم جميعا. شكرا عم الشيخ. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. تفضل. حضرتك الواحد يعني في محافظة تانية شغل في محافظة تانية وصلاه العصر تبقى تعداد ان انا العصر في اثناء العمل واحنا عشان مسافرين فبنصلي العصر بعد صلاه الظهر يعني يوم الجمعه تقصد اللي لا في الايام كل يوم تجمع الظهر مع العصر جنة تقديم لان السفر يؤخركم ضيع صلاه العصر لا العصر تنزل علينا اثناء العمل لكن انتم مسافرين ترجعوا البلد يعني يعني قاعد سؤالك كده من ذلك يعني احنا كل يوم بنصلي الظهر مع صلاه الجماعه الاولى لا لا عفوا قاعد السؤال من اوله مين من انتم وفين شغلكم بالضبط يعني حضرتك من الشرقيه وبسافر السويس شغل العمل السويس ايوه من الشرقيه تسافر السويس يوميا يوميا في السويس بتصلي تصلي النور وتبدأه بالعصر. احنا المسافرين بيصلوا بعد العصر بعد الظهر العصر والكريم. لا مانع من ذلك لانه من حقكم ان تجمعوا. اجواكم الله خير. واياكم المسلمين. مباشر يا حبيبي الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. نعم نعم نعم. تفضل. أنا كنت مستورد بضاعة من الخارج. أيوه. وأن المواصفات المصرية طلعت إن البضاعة غير مطابقة للمواصفات المصرية. مشكلة الله يجينا وياكم. قال الخبرة ذات النبات قال إن البضاعة دي أفضل من الموجودة محليا في مصر. المهم الآن أما يضربوني يا إما أعمل لي إعادة تصدير أو إن هي تدعي البضاعة. على التصدير مكلف جدا. ممكن تكلمني عن خاص؟ لكن ممكن تكلمني عن خاص؟ هذا الرقم نفس الرقم ده؟ لا 0 1 5 3 3 3 8 3 واكتب كده السؤال الخاص. أنا أرجع الواتس. لا الخاص ما في واتس. طيب على الهاتف العادي. 0 1 5 3 3 3 3 3 السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. اتفضل. لو سمعت انا كنت عندي كان عندي سؤال بس. اتفضل. انا كنت حلفت على مراتي انها لو عملت حاجه معينه تكون طالق او اطلقها. ايوه. مش عملت حاجه هل ده يقول يعني قضاء عليا طلق؟ لا لا لا دي كفاره. لا ولا كفارة ولا حاجة ما عمل شيء خلاص. أنا قلت لها والله إن عملت كذا تكون إن عملت كذا تكون طلق وهي ما عملت. تمام ما هي بتقول لي إنها ممكن تعمل كذا وتوقف. خلاص ممكن تكفر كفارة يمين وتقول أنا رجعت في كلامي. يعني ما فيهاش حاجة بعدين إن شاء الله. حسيت إن أنا مطلق مرة. خلاص ده مش لك لن تقع تطليقة. يعني دي كفارة بس. أي نعم الله يسلمك. السلام عليكم. هذا بهذا القدر يجتزئ. بارك الله فيك يا أبا إسراء ورحمة الله على خالك الشيخ إبراهيم وعلى موت المسلمين. بهذا القدر يجتزئ سألنا الله نجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنع عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله ترفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحسن الشريط سيارة؟ نعم. عربية. إيه؟ الشريط عربية من واحد وسيط. إيه؟ فخلصت كل فلوسه وباقي المصاريف اللي صرفها الإدارية. تمام؟ على ثمانية؟ أيوة أنت اشتريت من واحد وسيط، الوسيط ده اسمه. فهو طلب فلوس كتير جدا من المصاريف الإدارية اللي صرفها. قام صاحب العربية اتصل بيا وقال لي المصاريف دي كذا. أنا ما خدش المبلغ ده. القضية تسمع من الطرفين. تمام. قضية يستمعها واحد محقق بينكم ويسمع من الطرفين. الله يسلمك. هو مش عايز المشكلة إن هو مش عايز يبين يقول إن ما بالمجا أقول ما أستطيع أتكلم بها دي. مش عايز أصلا يقول أنا ما صرفوش. الله يسلمك. تسأل أنت أكثر من شخصي. وإذا رفض المجلس تسأل عددا من الأشخاص الذين يعملون في مهنة وإبني على المتوسط. السلام عليكم. هذا القدر يجتزئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.